أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن حكم التهنئة بدخول شهر رمضان. لا بأس من التهنئة في شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر أصحابه بقدوم رمضان وبدخوله، ولا بأس إذا هنأ المسلم أخاه المسلم، كأن يقول هذا شهر مبارك أو هذا شهر فضيل أعاده الله علينا بالأمن والإيمان، أو شهر كريم، لا بأس. وقد أشرت إلى أنه صح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبشر أصحابه بشهر رمضان، فيقول لهم جاءكم رمضان أو جاءكم شهر رمضان. والعلماء قد ذكروا هذا الحديث واستدلوا به، وهو في مسند الإمام أحمد، قد جاءكم شهر رمضان وهو شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، وكذلك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. نعم.